بسم الله. يا ويلا بني يا مرميا في جب الهوى الى متى تعصي وحداك يا مغرور من دنيا الاسى بني ارحم نفسك فتموت بل ستحاسب وستأتي وحيدا جائعا يا حسرة المفرطين يا سوء مصير الظالمين التوجع من الذنوب يا رب اهديني يا رب اهديني مو هو اهديني يا رب اسحل وقاعد تبص للنسوان اسحل بك إن انتبه هتاه انت لما تتحط في الميزان انت هتتحط في انهي كفه هتلاقي انهي كفه ويلاه اين زادك شايل ذنوبك على كتافك واقف على شفيف جهنم أهنت هنا شغال في الدنيا بتحمل وتبعد وكله بيتعبالك هناك عشان تشيش قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون جهنم سيدين سيد في مراته مستنيك هنا واحد سرقت منه 100 جنيه واحد سرقت منه حاجه وما رجعتهالوش واحد اكتبته واحد نممت عليه كنت شغال له شغلانه وما كملتهاش وخدت فلوسك مستنيك هنا مستنيك هنا ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامة عما كانوا يفترون وأسفا على ليالي على ليال اسودت فيها الصحائف عبد الله تقدر تطلع كتابك كده صحيفتي النهارده بس اللي في قلبك تقدر تطلعه وتفرجنا عليه أبد توجع يا عبد الله توجع يا عبد الله إلى متى أعمالك كلها قباح أين الجد؟ هناك الآخر محمد كزين؟ أيوة أنا مين حسن أنا صراحة؟ بتوع إيه حضرتك؟ أصبحت اليوم الفلاني شتمتني فالشتمة دي مين حسن؟ هناك تلاقي مراتك وولادك هم اللي بيقولوا يا رب دخلوا سنة هو اللي ضيعنا هو اللي ما نفعناش تقولي مراتك أنا اللي ضيعت أمي عشانك أنا يا ابني اللي أفنيت شبابي في خدمتك لأن يا ابني كنت وضعها من بقية وكيالك هاسس حربة توجع يا عبد الله توجع وتألم ابكي على ظلام قلبك يضيء يا ابني هتفوق انت بقى لك عمر واحد لك عمر واحد والعمر يمضي وكل لحظة ضيعتها في غير طاعة ستندم عليها ستندم عليها قلبك بايظ عايز ينضم صوم لك ايه 10 ايام على بعض وصدق صدقة قوم الليل كل ليلة كل ليلة ما تسيبش حاجة لأنك هتموت والموت قريب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التوجع من الذنوب والآن مع مادة هذا الاستقبال إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

أفسدت عقلك لابد من إصلاح العقل، أفسدت آخرتك لابد من إصلاح الآخرة، أفسدت حالك ما بينك وبين الله لابد من إصلاحه. لا يستقيم الإصلاح إلا بثلاثة أشياء. واحد يقول أنا أصلح يا رب صلح لي قلبي، اللهم أصلح قلوبنا. يا شباب زي ما قال الحسن البصري، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، إنما وقر في القلب ويفر وصدقه العمل. وإن قوما خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، قالوا قالوا إيه؟ لو أحسنوا الظن بالله وكذبوا. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. خلي بالك من الآفة دي قصيرة جدا. افهم يا بنت الإسلام سند يا سبحان ربنا يهديك ويتوب عليك. هو أنت صلى الله عليه وسلم آفة خطيرة جدا، أن كثير منا يدعو الله بأشياء وهو لا يأخذ بالأسباب التي تحصل له ما يدعو به. واضح ولا ترجم؟ أعترف. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما. يقول يا رب أصلح لي قلبي وهو يعمل على إفساد قلبي. أو ربنا صلحه إزاي؟ الحديث اللي بيوجع ناس كتير قوي أو جعت بقى للاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم: رجل أعطى رجلا مالا ولم يأخذ عليه وثيقة لا يستجيب الله دعاءه، ورجل آتى سفهاء أمواله، ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. هؤلاء الثلاثة لا يستجيب الله دعاءهم في خصوص القضية. انت فاهمين ولا لا؟ بخصوص قضية ايه؟ زوجته سيئة الخلق، هو عمل تربي فيه منها بهاء عرفتني، ربنا لا يستجيب لأن الله جعل له مخرجة مش عجبات الله ما تتعيس عليه، لا يستجيب الله دعاءه عليها. يعني كذلك رجل أتى رجلا ماله ولم يأخذ عليه وثيقة، الله تعالى لا تتأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. فالرجل اللي خد منك الفلوس وما كتبش عليه ولا وفل أمانة، ما تدفش فلوسك، ما نجحش، كان ربي يديه منه كالفلوس، مش هيستجيب لك ربنا، لأن ربنا جعل لك إيه؟ مخرج ما كتبش عليه ولا ليه. ورجل آتى السفهاء أمواله، إحنا معانا نساء كتير ربنا يستر. قال بعض العلماء السفهاء النساء، واحد انت مراته فلوسه فاستكى فلوسه كرتهم، وربنا قال لك ما تديهاش. او السفهاء الذي لم يبلغ الحلم كاقوال المفسرين الشاهد تدي عليها بقى للصبر لا يستجيب الله. فكذلك هنا قلناها بقى بحب التدخين، ان المدخن اذا دعا الله بالصحة لا يعطيه الله الصحة، دعا الله بسعة الرزق لا يعطيه الله الرزق. ايه؟ لان هو بيعمل طب ما يدعو به، والله جعل له مخرجا. بطل سجاير ولا تيجي الصحة، طبعا بيبطل يبقى ما فيش صحة. بطل سجاير ولا وسع عليه ما بيبطلش يبقى ما فيش فلوس. ان العبد لا يحرم الرزق بايه؟ بذنب يصيب. فكذلك هنا في القلب قياسا بقى، ان تقول يا رب اصلح قلبي وقاعد تبص للنسوان يصلح قلبك؟ لا، بطل بص وهو يصلح قلبك. يا رب اهديني تهوب هو يهديك. فكثير من الناس يدعو ثم يسلك حتى طريق الهداية فلا يستجاب له. اللهم استجب دعاءنا واهدنا واصلحنا يا رب. فالرجوع الى الحق اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا، ولا يستقيم الاصلاح الا بثلاثة اشياء. لا يستقيم الاصلاح، يبقى في اصلاح مستقيم ويصلح ايه؟ عوج. في اصلاح مستقيم ويصلح عوج. بعض الناس يصلح اصلاحا عوجا، يتوب ولكن منظر بس لحاجة في نفسه فلا ينصلح. أما حقيقة التوبة، اللهم تب علينا توبة نصوحة يا رب، أن تستقيم بالإصلاح. كيف؟ بالخروج من التبعات. يا شباب لكل ذنب تبعة. لكل ذنب إيه؟ تبعة يعني أثر وخلف وخلف وخلف، لا بد من التخلص منه، مش الزلزال يبقى له توابع. فالذنوب لها توابع، ذنوب مثلها ولها تبعات. تبعات يعني مسؤوليات تابعة. أصل صاحبنا دنا ونسي، أخطاه الله ونسوه وفجأة يفاجأ انه وقع تاني. استغفر الله العظيم يا رب، توب علي يا رب يا رب، انا ما بحبش كده، انا ما يا رب، ويدعي ربنا. ولكن التبعات هو ما ايه، ما خرجش بينا، ما تخلصش من التبعات. اول تبعة من تبعات الذنب حق الله، حق الله ربنا له حق عليه، الحق ده انت محتاج تخرج منه تؤديه. اثنين، حق الخلق في هذا الذنب الذي اديته، فلا بد من الخروج من التبعات. قال العلماء: ولا يمكن الخروج من تبعة الذنب الا بعشرة اشياء، اربعة في الدنيا وثلاثة في القبر وثلاثة يوم القيامة. اربعة في الدنيا: التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية والمصائب المكفرة. اربع حاجات في الدنيا، ودي اللي بنسميها التمحيص. اللهم طهر قلوبنا، خدناها زمان في منزلة اليقظة. الناس اللي كانوا معانا بقى فاكرينها منزلة اليقظة، لما قلنا ان لها ثلاثة انوار: النور الثاني مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتسمير لتداركها والتغلص من ذكرها وطلب النجاة بتمحيصها. التمحيص يتم بأربعة أشياء في الدنيا: التوبة، اللهم تب علينا يا رب، والاستغفار، تكثر من الاستغفار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب، عمل الحسنات الماحية، أتبع السيئات الحسنة تمحها، المصائب المكفرة حتى الشوكة يساكها، توبة، استغفار، عمل الحسنات الماحية، المصائب المكفرة. المصائب تكفر الذنوب بشرطين: الصبر والاحتساب. الصبر ايه؟ والاحتساب. ان لم تفي هذه الاربعة بتمحيصه وتطهيره من الذنب والخروج من تبعة الذنب، فلا بد من ثلاثة اشياء في القبر. اول شيء صلاة اهل الايمان عليه ودعاؤهم له واستغفارهم له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه اربعون يشهدون ان لا اله الا الله شفعوا فيه. يبقى اهل الايمان لما يصلوا عليه الموحدين يشفعوا فيه، قد يغفر له بصلاتهم عليه ان لم تفي الاربعة التمحيص. اثنين، ظنة القبر والعصرة والانتهار والفتان. يزني ربنا كريم ولا يظلم ربك احدا، الله جل جلاله لا يظلم مثقال ذرة، فضمة القبر ربنا يغفر بها الذنوب. دخول منكر ونكير والعصر والانتهار يكفر الله بها من ذنوب. عذاب القبر تسير السيئات، تجزي تحت الحساب، دفعة تحت الحساب. ثم ثالثا، ما يهدي اليه اخوانه من صالح الاعمال. قال رسول الله: اذا مات الميت انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد ايه صالح يدعو له توصل ديك ويكفر بها من قضايا. فان لم تفي هذه الثلاثة ايضا بتمحيصه فالذنوب بلاوي مسلسلة. التوبة والاستغفار والحسنات والنصائب ما خلصتش، صلاة اهل الايمان وضمة القبر ودعاء المؤمنين له والاعمال المهتائر ايه ما خلصتش. يكفر في الموقف بثلاث اشياء: شدة الموقف، العرق اللي هيخر ده من ذنوب يكفر به من خطايا، شدة الموقف، وأيضا شفاعة السفعاء ثلاثة وهي الأخيرة: عفو رب العالمين. اللهم اعفو عنا يا رب، اللهم إنك عفو فاعف عنا يا رب. نعم إخوتان، فإن لم تفي هذه أيضا لابد أن يدخل جهنم ليطفو. يبقى الخروج من التبعات بالأربعة الأول، كل اللي فيه لكن النهاردة، وهي التوبة والاستغفار وعمل حسنات المحية والصبر والاحتساب عند المصائب المكفرة. هذه التبعات في حق من؟ في حق الله. أما في حق الخلق فلا بد من الخروج من التبعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيب الناس اللي واقفين دول ما يصلوش على النبي، يعني واقفين وما يصلوش على النبي خطرانين، صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله أو شيء فليتحللها منه قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. حديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من أتى يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج وصدقة وأمر بمعروف ونهي عن منكر وأتى وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرحت. الموقف ده أنا حكيته قريبا من 99 مرة، نقول المرة 100 ماشي، واللي فئته طب صالح والله ما عجباني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم القيامة يوم كرب وأهوال، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. نعم يا شباب، يخرج الإنسان من قبره عند نفخة الصور فيفاجأ على شفير القبر سائق وشهيد، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. قال تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. تعالوا نمشي مع واحد صاحب جبال حسنات، نمشي معاه من القبر يشوفنا نوصل فين، يا رب ارزقنا الجنة يا رب. ماشيين مع صاحبنا هلك السائق وسعيد كرمين وآخر كرم، تضايلت الصحف. فما أما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. صاحبنا خذ كتابه بيمينه، وساعد ما ياخذ كتابه بيمينه هاو مكرهو كتابي، اذا كان اللي بيجيب جون بيجنن، امال اللي ياخذ كتابه بيمينه يطير او الكتاب بيمين هاو مكرهو كتابي يلف بقى خذوه. واما من اوتي كتابه بشماله، طب خلينا بعيد عنه ده احسن حاجه توجع القلب، الله يخليكم ربنا يكفينا شره. سلم يا رب سلم، فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي. صاحبنا هو من جايز دخلت من القبر هو عارف ولاه النار ماشي. فلما رأى الصحف تتطاير وفتحت السماء فكانت أبوابا والملك على أرجائها، الصوف اتفتح في السماء وتطير الصوف نزل في السماء وكله بيبص يدور على كتابه. صاحبنا خايف من الشمال رفع ايده اليمين ويا رب يا رب، وايده الثانيه مخبيها ورا ظهره، فاذا بكتابه ينزل خلف ظهره في يده الشمال. ساعتها زي الفل اروح فين؟ اقول يمين، طب اعمل ايه دلوقتي؟ اجري يمين اجري شمال مفيش، هتروح فين؟ يقول الانسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ، فيساق إلى الله وفي إيده كتابه وشماله. وقلت له يا مساكين الذنوب أن أخطر ما بالقضية أن الذي سيحاسبك هو الذي كان معك وأنت على الذنب يسمعك ويراك. هلا هلا الله سيكلمك ليس بينك وبينه ترجمان، ماذا ستقول له؟ يوم يقول عبدي لم جعلتني أهون الناظرين إليك؟ خذوه، فينطلق إلى الميزان كفتين. أما أخونا المؤمن لما وقف قدام ربنا فقال له ربه عبدي لما صنعت كذا وكذا، فينكس العبد رأسه والله يقرره بذنوبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني الله عبده المؤمن منه يوم القيامة حتى يدخله في كنفه، وفي رواية أخرى فيسدل عليه كنفه فيقرره بذنوبه. أنت في اليوم الفلاني بصيت للمرأة نعم يا رب، وفي اليوم الفلاني سرقت كذا نعم يا رب، وفي اليوم الفلاني كذبت نعم يا رب، وفي اليوم الفلاني عمل نعم يا رب، حتى إذا بدا للعبد الألاك قال الله أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفر آلك اليوم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. أما الآخر ربنا يقول له عملت كده، يا رب أنا ما عملتش حاجة، أنا مطلوب اللي مكتوب في الكتب دي يا رب أنا ما عملتوش، في غلط

خفيف شانه على ظهره ندعه وحتى ويا مناس واحد يمر على صراط كالبرق عد خلاص واحد ماشي واحد بيجري واحد راكب زي اللي راكب عربيه وزي اللي راكب طياره اخر واحد يقوم مره ويقع مره وتلفحه النار مره يا رب نجينا من الصراط يا رب والكل عند الصراط حتى الانبياء والملائكه دعاؤهم واحد سلم يا رب سلم سلم يا رب سلم سلم سلم يا رب مر صاحبنا من الصراط يبقى حشش مكرما ووقف بين يدي ربه فغفر له وثقل ميزان حسناته ومر من على الصراط ورأى باب الجنة فإذا بقنطرة بين الجنة وبين النار قال رسول الله فيقومون على قنطرة بين الجنة وبين النار يقتص بعضهم من بعض هي دي بقى قضية التبعات خلي بالك بقى عديت حضرتك من الميزان وتطير الصحف والصراط والعرض على الله شاب بالجنة ضيح جنجة خلاص داخل على الجنة ايه فاضل واحد الاخر محمد حسين ايوه انا لو سمحت اديني 100 حسنة قل نعم 100 حسنة لو سمحت بتوع ايه حضرتك اصلك اليوم الفلاني شتمتني فالشتمة دي 100 حسنة لو انت بصله كده تقول له شتمتك طب انا اسف حقك علي انا غلطان ابوس راسك يا سيدي ابوس رجلك يقول لك معلش انا اللي اسف ابوس رجلك اديني 100 حسنة طب سامحني هنا بقى محدش يعرف حد اسامحك لا حقي يا رب الله يغفر ما كان في حقك الا الشرك اما حقوق العباد فلا يغفرها الله ابدا ولو مت زهيدا بلا واحد زنيت في امراته وابنك هناك واحد سرقت منه 100 جنيه مستنيك هناك واحد استلمت منه حاجه وما رجعتهالوش مستنيك هناك واحد كنت شغال له شغلانه وما كملتهاش وخدت فلوسك مستنيك هناك دي بيسموها هجوم الغرماء على حسناتك واحد اغتبته واحد نممت عليه واحد اذيته اذيه الذي لا دقه انا وتلاقي واحد مستنيك 1000 حسنة يا صاحبي 200 حسنة ويا جماعه اشد ما يؤلم هنا ان تؤذى ممن تحب صح بتوجع دي ما تقولش قوي فشوف بقى لما يجي هناك تلاقي مراتك واولادك هم اللي بيقولوا يا رب دخلوا جهنم هو اللي ضيعنا هو اللي ما نفعناش هي دي المأساة تقول لمراتك انا اللي ضيعت امي عشانك انا يا ابني اللي افلت شبابي في خدمتك ده انا يا ابني كنت وضعها من بقي وديها لك اسف ما اعرفكش يا رب حقي انا مش مسامح هو ده اخطر موضع بعد صاحبنا ما حد كل ده ياخد 100 200 200 هزله وده ياخد 200 وده 1000 وده 2000 لحد ما يفاجئ بنفسه عارف اللي يوجع اكتر ايه يا اخي عارف يا اخي انك ممكن يوم القيامه تيجي وتبقى صليت لله 60 سنة صلاه ما تجددش فرض من 5 في جماعه تفاجئ ان الصافي 20 سنة و40 ضاعوا ليه واحده طلعت رياء واحده طلعت سمعه واحده طلعت كانت الطهاره مش مظبوطه الوضوء واحدة كان على توبة نجازة وواحدة وواحدة وواحدة ضاع 5 سنين فمش هيقبل عند الله إلا العمل اللي توفر فيه ايه شرطين اللي هم إخلاص ومتابعة اللي بياخده من حسناتك بياخده من ايه من الصافي من الإخلاص والمتابعة من أحسن أعمالك فبياخده من حلال عينيك فجأة دخلت ودخلت ودخلت ودخلت ووقفت يا صاحبي مش لاقي لك ولا حسن ولسه في ناس واقفة في الصف انتوا واقفين ليه؟ حقي تقول ما عادش معايا خلص اقول لك ما تزعلش انا عندي سيئات كتير شيش ما عادش 1000 حسنة خد مني 1000 سيئة والتاني اللي وراه ما عادش 200 شيل مني 200 سيئة والتالت والرابع والعاشر

اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. تصدق صدقة عظيمة. قم الليل كل ليلة كل ليلة كل ليلة. اعمل عمل فذ كده تنجو به من النار. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. استدراك الفائدات. استدراك الفائد. ما فاتك من طاعة فاستدرك بمثلها وأكثر منها. ما تسيبش حاجة لأنك تموت والموت قريب. الرجوع إليه إصلاحا لا يستقيم إلا بثلاثة أشياء: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائدات. وأن ترجع إليه عهدا كما والرجوع إليه وفاء كما رجعت إليه عهدا. لا يستقيم الرجوع إليه سبحانه وتعالى وفاء إلا بثلاثة أشياء. أنت حفظت ثلاثة النهاردة؟ الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائدات. خذ ثلاثة كمان: التخلص من لذة الذنب، وترك الاستهانة لأهل الغفلة تخوفا عليهم مع الرجاء لنفسك، وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. أول حاجة التخلص من إيه؟ من لذة الذنب. أكبر آفة تواجه التائب هذه الآفة، تعلق القلب بالذنب. كان بيحب وحده وبيمشي معاها تاب، بس لسه بيحبها. هو تاب بلاش يمشي معاها ولا يكلمها، بس كل ما يفتكرها يعمل كده. لذة الذنب. كان بيدخن وتاب، بس لسه ريحه السرير بتدوره. كان بيسمع موسيقى وتاب، بس لسه بيدندن برضه لما يلاقي نفسه فاضي يقوم المغاني تجري على لسانه وتغطر على بوقه. كان وكان وكان وكان. لذة الذنب اكبر حجاب بينك وبين الله. لذة الذنب. عارف اكبر حجاب ليه؟ عارف ليه؟ طب قالك شو اكثر ما صليتش على النبي صلى الله عليه واله. عارف دي اكبر حجاب ليه؟ عارف ليه؟ عارف ليه؟ لان المفروض ان الذنب يؤلمك مش يسعدك. المفروض الذنب انت بتكرهه مش بتحبه. المفروض ان الذنب بيتعبك مش بيسعدك. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: والمؤمن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشر الذنب إلا والحزن يغالق قلبه، ومتى غلا قلبه من هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. انت معنا؟ مش فاهم. بزعل أوي بزعل أوي لما يبقى الكلام زي الرصاص وانت مش معانا، لسه عايز تشرب وتبص على حواليك. يا ابني هتفوق امتى بقى؟ انا عمال ازغزغ. اكبر عقبه وآلة بينك وبين الله لذة ذنب. حبك للذنب، عشقك للذنب، عيشك للذنب، تمتعك بالذنب. المفروض انت بتكره الذنب. المفروض ان انت بتنكر الذنب. المفروض انك بتستقبح الذنب. ازاي تلتزم بيه؟ طب هتخلص مني ازاي؟ قول لي انت هتخلص منها ازاي؟ اجيب الخلاص منين؟ اجيب الخلاص منين؟ ولا فعلا ايدي مريض بيها. المعصيه بحبها اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ مش قادر اقول اللي بالي. لما تعملوا بالثلاثه الاولانيين صح؟ لا مش هقول والله ما قال مش هيحصل. لا تقولوا انتوا الاول. الثلاثه: الخروج من التبعات، والتوجع للعثرات، واستدراك الفائتات. سبع ايام من الولاد اليوم الثاني كيف؟ وبعدين نقول بقى اللي بعديهم. لكن احنا هنحط على بعض وخلاص ونكوم فرحانين. لا، وتيجوا المرة الجاية انضف من كده. تيجوا المرة الجاية وانتوا اخبث قلوبا، مش بالوقفة دي ولا بالالتفات ده ولا بندور على المية ولا جايين نتفرج. لا، جايين بقى عشان ربنا يتوب علينا. تنوي كده من بيتك وقول له يا رب انا ريحك وتوب علي النهاردة، ده تموتني بالمجلس ما فيش تاني. قول له كده وخد عهد معاك. بس لما تعمل الثلاثة دول: اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وانف خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا.